لكن مع هذا هو أفضل الأعمال وأعظمها ثوابا. حتى الإيمان الذي هو واجب على كل مكلف، الذي هو أصل التكليف وأصل الطاعة والخضوع لله عز وجل بالإيمان، الإيمان به سبحانه وبكل ما طلب منا الإيمان به، ومع هذا أفضل الأعمال هو الإيمان بالله عز وجل. كلمة التوحيد التي بها يدخل غير المسلم في الإسلام ويخرج المسلم صلى الله عليه وسلم لو أنكرها أو جحدها أو جحد شيئا منها من أركانها مقتضياتها، ومع هذا هي أفضل القول وأعلى درجات الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، مع أنها كلمة واجبة ولا بد من التلفظ بها واليقين بها والإيمان بها على نحو ما مر عليكم كثيرا، ومع هذا هي من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالواجبات المفروضات من صلاة وصيام وزكاة وحج، والواجبات الأخرى كبر الوالدين والإحسان إليهما وأداء الحقوق للناس الواجبة واللازمة، إذا قصد بها العبد طاعة الله عز وجل فإنه مثاب على ذلك على الرغم من أنه واجب. وهذا من فضل الله ورحمته أنه يثيبنا على ما أوجب علينا، وإلا الأصل أن ما أوجب أن ما كان واجبا عليك أنه لا ثواب لك لأنك تقوم بواجب، ولكن من فضل الله ورحمته أنه جعل ما أوجب علينا هو أفضل ما نتقرب به إليه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن التطوعات لا قيمة لها إذا لم يجتهد العبد في أداء الفرائض على وجهها، فلا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. ولهذا أحيانا يخطئ بعض الناس حينما يهتمون بالنوافل ويقصرون في الواجبات، وإنما الأصل والمنطق والعقل يقتضي أنك تحسن في الواجب ثم تأتي بالتطوع ليكون جابرا لما عسى أن يكون في الفرض من نقص. فإذا الفرائض من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، والثاني أن الإحسان أول ما يجب في الفرائض أن تحسن فيها وتؤديها على وجهها قدر المستطاع، ثم تأتي بعدها التطوعات والنوافل، سواء كانت تطوعات متعلقة بالصلاة أو تطوعات بنوافل الصيام أو تطوعات بالصدقات غير الزكاة أو تطوع بالحج غير الفريضة وبالعمرة غير الفريضة أو في الأمور الأخرى من الإحسان غير اللازم في ذوي الأرحام وفي الأقارب وفي إخوانك المسلمين. فتبدأ بالفرائض وتحرص على أن تؤديها على وجهها قدر الإمكان، ثم تأتي بالتطوعات لتكون جابرا لما عسى أن يكون في هذه الفرائض من نقص. وأيضا من رحمة الله لله عز وجل أنه شرع لنا التطوعات لتكون جوابر. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل أول ما ينظر من أعمال العبد إلى الصلاة، فإن وجدت تامة وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر النقص نقص الفرائض بما وجد من تطوعات. ولهذا ينبغي على العبد الحريص على مصلحة نفسه والذي يعظم رجاؤه بربه أن يجتهد في النوافل لتسدد النقص الذي قد يحصل أو الخلل الذي قد يحصل في الفرائض. ولهذا شرعت أنواع كثيرة من التطوعات بشتى صنوف التكاليف، من صلاة، من زكاة، من حج، من صيام، من طواف، من ذكر، من سائر أنواع الواجبات لها ما يقابلها من التطوعات. كما أن الكف عن المحرمات مثاب عليه، وإن كان الكف عن المحرمات واجبا أيضا ومطلوبا طلبا إيجابيا، بل إن المحرمات يجب الكف عنها بالكلية، بينما الواجبات يأتي منها المسلم بما استطاع، الأوامر يأتي منها المكلف بما استطاع، بينما النواهي يجب الكف عنها بالكلية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية. فالنواهي ليس فيها استطاعة، يعني النهي الذي لا تستطيعه أنت معفو عنك، لا. لماذا؟ لأن المنهيات كف، والكف داخل في مكنة المكلف وفي استطاعته، تكف عن المحرمات. ولا يتصور أبدا أنك تعجز عن أن تكف أو أن تمتنع. ولهذا كان من أنواع الصبر الصبر عن محارم الله، وهو كف. فالمناهي يجب أن تترك بالكليات، بالكلية، بينما الأوامر تأتي منها بما تستطيع. ثم إن النواهي محدودة أيضا، من فضل الله ورحمته أن المحرمات محدودة، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما إلى آخره، فهي محصورة، إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره، فالمحرمات محصورة، وهذا من فضل الله وتيسيره. بينما المباحات واسعة جدا، ثم فوقها الواجبات. فإذا أدى العبد الفرائض وحرص على أن يؤديها على وجهها قدر المستطاع، يكمل ويسدد ما قد يبدو من خلل التطوعات. والصلاة لها تطوعات، والصيام له تطوع، والزكاة أيضا لها تطوعات في الصدقات، والحج كذلك لا يجب إلا مره ما بعده تطوع، فمن زاد فهو تطوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعمرة كذلك على القول بوجوبها. وهكذا سائر الواجبات لها مقابلها من التطوعات. ثم أيضا من فضل الله ورحمته، فضلا عن أن التطوعات جوابر لما يحصل من نقص في الفرائض، كذلك أيضا هي سبب لغفران السيئات. فإذا عملت سيئة فبادر بالحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. إذا كانت السيئة قولية من نميمة أو سب أو شتم أو غيبة، تحرص أن تكفر عنها بحسنة لسانية من ذكر الله عز وجل واستغفاره ودعائه والثناء على من تكلمت فيه، فإن هذا يكفر عنك بفضل الله ورحمته السيئة التي ارتكبت. ومثله من أكل حراما وتاب إلى الله عز وجل ثم أتبعه بحسنة فإنها تمحو وتكفر، ويكون ذلك بالصدقات. فمقابل الإساءات المالية تكون إحسانات مالية، وهكذا، ولكل نوع من جنسه. فمن فوائد التطوع أنه أيضا يكفر السيئات. على سبيل المثال الوضوء، وهو وضوء ليس صلاة وإنما الوضوء عبادة. قال في النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال بعد أن فرغ: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسول الله، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تحادرت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو كما جاء. ثم ذهب إلى المسجد، فكلما خطى خطوة حطت عنه سيئة ورفعت له درجة. فلاحظ قوله: حطت عنه سيئة، فالسيئات التي ارتكبها قد يكفرها الوضوء، وقد تكفرها صلاة التطوع، قد تكفرها قراءة القرآن، قد يكفرها ذكر لله عز وجل. فهذا من فضل الله ورحمته، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله لا يريد أن يعذب عباده، ولا يرضى لعباده الكفر، ولهذا شرع لهم من أبواب التيسيرات والرحمات ومجالات العفو والصفح والمغفرة والازدياد من الحسنات ما لا يحصل. ومن هذا ما نحن بصدده، وهو الحديث عن التطوع. فقال: أبواب صلاة التطوع. صلاة التطوع كثيرة وأنواعها متعددة، وكل من تقرب إلى الله عز وجل بصلاة في غير أوقات النهي أو التي نهي فيها فإنه مثاب على ذلك، ولا يكاد يكون هناك حصر في الصلوات. تصلي من بعد طلوع الشمس إلى الزوال مثلا ما تيسر لك، ركعتان، أربع، ثمان، ثنتي، عشرة، أو حتى أكثر من ذلك. من بعد الظهر إلى العصر، من بعد المغرب إلى العشاء، من العشاء إلى الفجر، كل ذلك أوقات للصلوات. على أن هناك أعدادا معينة وفضائل خاصة لأنواع من الركعات وأعداد منها سيأتي تفصيلها بدرجات عظيمة جدا فضلا من الله ورحمة، حتى إن منها لم تمسه النار حرم وجهه على النار كقيام ليلة القدر، ثواب عظيم جدا، وذلك فضل من الله ورحمة. ولهذا ينبغي للعبد أن يعرف شيئا من هذه التطوعات حتى يحافظ عليها ويداوم عليها مما هو مشروع. وهناك أمور مؤكدة، صلوات مؤكدة أكثر من غيرها، وهي السنن الرواتب وصلاة الوتر. فهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، والسنن الرواتب بعضها أكد من بعض، فأكدها مثلا الركعتان اللتان قبل الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا، وكان يقول: هي خير من الدنيا وما فيها. وصلاة الوتر كذلك أيضا، وسيأتي تفصيل كل ذلك، وسيأتي بيان لركعات كثيرة في أوقات محدودة بعددها وبفضلها وهيئتها وكيفيتها. فقال أبواب صلاة التطوع، لأنه سيتكلم عن أبواب كثيرة، وهذا الباب سوف يطول جدا، وهذه الأبواب سوف تطول جدا، بما في ذلك السنن الرواتب وصلاة الوتر وصلاة التراويح، وأيضا صلوات أخرى بخصوصها، كمثلا الصلاة قبل العصر أو حتى بعد العصر على ما سيأتي، وبين المغرب والعشاء، وصلاة الليل وقيام الليل وصلاة الوتر، كل ذلك داخل في هذه الأبواب، وهو باب أو أبواب طويلة جدا، ولا يستغني عنها العبد المكلف ليعلم أحكامها وفضلها حتى يشهد ليأتي بما يستطيع منها. فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ بالتطوع أحب أن يداوم عليه ولا يتركه، حتى إنه أحيانا إذا فات وقته فإنه يقضيه على ما سيأتي. ولهذا ينبغي للعبد إذا جعل له وردا أو حزبا من صلاة أو قراءة أنه يحافظ عليه ما استطاع طول حياته ما دام أنه مشروع. قال أبواب صلاة التطوع: باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. فهذا الباب في الرواتب المؤكدة التي هي أكد من غيرها، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وأمر بالمحافظة عليها. عن عبد الله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة، ويجوز فيها النصب كانت ساعة، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه. فإذا هذه هي السنن الرواتب، عددها هنا 10 ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهذه 10 ركعات. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وفي بعض الروايات 12 ركعة، يعني 4 قبل الظهر، وسيأتي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهذه 12 ركعة، وينبغي المحافظة عليها، لأن الأحاديث التي ورد فيها صحيحة، فتكون 4 قبل الظهر. ولو اقتصر على ركعتين فالأمر واسع إن شاء الله، ولكن التزود هو طريق الخير إن شاء الله، ما دام أنه مشروع وما دام أن الدليل فيه قائم. قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر. ومعلوم أنها قبل الظهر، يعني بعد دخول الوقت، يعني بعد دخول الوقت وبعد الأذان، وقبل الفريضة، قبل المكتوبة، وليس قبل دخول الوقت، لأن ما قبل دخول وقت الظهر يكون من الضحى، ما قبل دخول الوقت الذي هو الزوال يكون من الضحى ومن صلاة الضحى، لكن المقصود هنا بعد دخول الوقت. وركعتين بعد الظهر، يعني بعد المكتوبة، إذا صلى فإنه يصلي ركعتين. وركعتين بعد المغرب، يعني بعد الفريضة، وركعتين بعد العشاء، أيضا بعد الفريضة، وركعتين قبل الغداء، يعني قبل الصبح. فالظهر له سنة راتبة قبلية، وله سنة راتبة بعدية. والمغرب بعدية والعشاء بعدية والفجر قبلية. أما العصر فليس له سنة راتبة، وإن كان سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل العصر وكان يحافظ عليها حتى إنه صلاها بعد العصر حينما شغل عنها فقضاها بعد العصر كما سيأتي، لكنها ليست راتبة. ومعنى ليست راتبة يعني لم يكن مداوما عليها كمداومته على هذه العشرة وعلى هذه الثنتا عشرة ركعة، لكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل العصر وأنه قضاها أيضا بعد العصر. وكذلك يعني ثبت أنه صلى بعد العشاء أربعا أيضا، وأنه جاء من السنة أن يصلي بين المغرب إلى العشاء كله يقضيه صلوات، لكنها ليست راتبة. وركعتان قبل الفجر هذه سنة راتبة، وإذا ضاق الوقت أو وجد الصلاة قد أقيمت جماعة ثلاثة فجر ولم يكن صلى ركعتين فإنه يدخل مع الجماعة فيصلي الفريضة ثم بعد ذلك يقضي إن شاء بعد صلاة الفجر ولو في وقت النهي، وإن شاء بعد طلوع الشمس وهو أولى. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله مفصلا. قال وركعتين قبل غدا كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأدى المؤذن صلى ركعتين، يعني أنه احتراز من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول أنني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الفجر لأنه كان يصليها في بيته، لكن يقول حدثتني حفصة بهذا. وهو يشير أيضا إلى أنه هذه الأوقات من العورات الثلاث التي أمر الله سبحانه وتعالى الاستدام فيها، فكان ابن عمر لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي قبل الفجر، وإنما قال أخبرتني بذلك حفصة التي أخته، لأن حفصة بنت عمر بن الخطاب وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال أخبرتني بها حفصة يعني أختي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا احتراز منه رضي الله عنه وأمانة في النقل. وأيضا سيأتي معنا أن النوافل يسن أن تكون في البيت، أن يصلي الإنسان نوافله في بيته، وبخاصة النوافل الليلية المغرب والعشاء والفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. أما الظهر فكان يصليها أحيانا في بيته وأحيانا في المسجد. وعلى كل حال كما جاء في صلاة الرجل في بيته، أفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة، أولا لأنه أستر وأبعد عن الرياء، والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيصلي الإنسان في بيته. ثم أيضا فيه تربية للأولاد وللأسرة حينما يرون ربهم وأباهم ووليهم محافظ على الصلاة وعلى صلة بربه، يصلي ويدعو ويقف بين يدي ربه على هذا النحو، فهذا فيه أثر عجيب في إصلاح الأولاد وفي حصول الطمأنينة والهدوء والسكينة في البيت والانشغال بما ينفع بدلا من أن يكون هم صاحب البيت هو أكله وشربه وملبسه وأوامر ونواهي لا طائل تحتها. ولهذا إذا اشتغل العبد بالعبادة في بيته تلاوة لكتاب الله وأداء للنوافل وتعبدا وذكرا، فمعلوم من هذا أولا أنه يضفي عليه هيبة وسكينة ويكون أسوة حسنة لأولاده، بحيث إذا قال فإنه يطاع، وهذا أمر معروف ومجرب كذلك، مع أن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في كل هذا. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي وصححه وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعنى، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعة. فهذا الحديث يشبه الحديث قبله من أنها عشر ركعات، غير أنه جاء في خبر مسلم وأبي داود وأحمد كذلك أنهم قالوا قبل الظهر أربعة، وهو الذي أشرنا إليه بأن المجموع يكون ثنتي عشرة ركعة، أربعة قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فتكون ثنتي عشرة ركعة أو ثنتي عشرة ركعة. وينبغي أن يحافظ عليها المسلم، وجاء في البخاري في بيته يعني أنه كان يصليها في بيته. نعم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سفيان. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة